الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ: باب الإجارة. فصل في الإجارة: وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته، إذا قدرت منفعته بأحد أمرين: مدة أو عمل. القياس القياس عدم صحة الإجارة، لأن الإجارة موضوعة للمنافع وهي معدومة، والعقد على المعدوم غرض، ولكن الحاجة الماسة داعية إلى ذلك، إذ الضرورة المحقة المحققة داعية إلى الإجارة، فإنه ليس لكل أحد مسكن ولا مركوب ولا خادم ولا آلة يحتاج إليها أو يحتاج إليها، فجوزت الإجارة لذلك. يبقى عشان في حاجة إلى هذا العقد أجازه الشارع، كما جوز الشارع السلم وغيره من العقود التي بها غرض. وقد أجمعت الصحابة والتابعون على جواز الإجارة، وقيل الإجماع جاء بها في القرآن وفي السنة المطهرة. قال تعالى: فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن. وروى البخاري أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. يبقى هذه أدلة على جواز الإجارة، إما أن يؤجر الرجل نفسه، وإما أن يؤجر ما فيه منفعة. وحد عقد الإجارة عقد على منفعة مقصودة، يعني التعريف بتاعه يا جماعة عقد على منفعة، أنت بتأجر دكانة، أي المنفعة بتاعة الدكان على منفعة مقصودة معلومة قابلة ليه يا جماعة عندكم؟ للبذل مش للبدل. يعني هذه المنفعة قابلة للبذل، أي أن صاحب هذه المنفعة يؤجرها، أي يبذلها للمستأجر، يبقى قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم، يعني في أجرة معلومة. وفيه قيود: فاحترزنا بالمنفعة عن الإجارة المعقودة على ما يتضمن إتلاف عين، فمن ذلك استئجار البستان للثمار، والشاه للبنها وما في معناهما، وكذا لصوفها وولدها، فهي إجارة باطلة. يعني الإجارة يا جماعة لما بتبدأ تأجر حاجة عينها لا ينتهي، أنا بأجر شقة بعد انتهاء مدة الإيجار الشقة بترجع لي، يبقى الشيء اللي أنا أجرته بيرجع، أنا بأجر المنفعة مع بقاء الأصل. إنما هنا لما بأجر بستان للثمار، ما هو الثمار ده يا جماعة أصل من الأصول، سلعة من السلع، فإن أكلها أو شربها أو باعها كأنه باع الأرض، كأنه خد الشقة كلها لي، لذلك هي إجارة باطلة. نعم قد تقع العين تبعا، كما إذا استأجر امرأة للرضاعة فإن ذلك جائز، والقياس فيه البطلان، الجواز من ناحية الدليل، ألا أن النص ورد فيه، فلا نخرج عن هذا النص ولا نتركه. النص جاء بجواز استرضاع المرأة، أن المرأة الرضاع، وكان ذلك معلوم. ثم هل للمعقود عليه القيام لأمره من وضع الصبي في حجرها وتلقيمه الثدي وعطره بقدر الحاجة، أم تتناول هذه الأشياء مع اللبن؟ يعني المرأة اللي استؤجرت للرضاعة هل لها الحضانة؟ يعني ايه يقصد بالحضانة يا جماعة؟ انها تاخد الولد تهديده كده وتحطه على حجرها حتى يسكن، وبعدين تلقمه الثدي وتحاول معاه الى ان يرضع، الى غير ذلك من ادوات الحضانة المختلفة. هل هذا يدخل في عقد استئجار المرأة للرضاع، ولا ان المقصود من العقد الرضاع بس؟ تيجي ترضعه الساعة وتمشي، رضع مرضعش، وجهان اصحهما معقول عليه الفعل اللي هو الرضاع، واللبن يستحق تبعا. يبقى الاصح في المسألة يا جماعة في هذا الوجه ان فترة الرضاعة خلاص كده، هذه الفترة عليها الحضانة انها تحن على الولد الى ان يرضع. قال تعالى: فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن، وعلق الأجرة بفعل الإرضاع لا باللبن. وهذا كما إذا استأجر دارا وفيها بئر ماء، يجوز الشرب منها تبعا، ولو استأجر للإرضاع ونفي الحضانة فهل يجوز؟ وجهان: أحدهما لا، كما إذا استأجر شاة لإرضاع تكلة، تكلة يعني معدة صغيرة خالص، لأنه عقد على استيفاء عين، وأصحها الصحة، كما يجوز الاستئجار لمجرد الحضانة. وكذا يعني ممكن الواحد يأجر واحدة عشان ترعى عيل بس ما ترضحوش، وعلى ذلك عقد الإجارة على الرضاعة من غير حضانة إذا اشترط ذلك صح، لأن الحضانة جازت أن يعقد عليها من غير رضاعة، وده الأصح في المسألة. وكذا لا يجوز استئجار الفحل للنزوان على الأنثى للنهي في ذلك. يعني النهاردة لما تيجي تقول إذا لم يوجد في المسألة دليل، هل يجوز أن يستأجر الفحل ليقع على الأنثى؟ هتقول يجوز قياسا على الرضاعة، لأن الرضاعة اللبن غير محدد، يبقى هذا يوافق قياسه. ولكن لما جاء النهي، بمنع ذلك، كان ذلك دليل على فساد هذا القياس. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، وفي مسلم عن بيع ذراب الفحل، وروي عن الشافعي عن ثمن عسب الفحل، وفي نهي وارد في هذه المسألة. نعم نعم، أي نوع؟ ولكن جاز العارية لو استعار رجل فحلا ليقع على بهيمة، جاز على وجه يا جماعة العارية، ما فيش مشاكل. إنما النهي عن الثمن، عن استئجار، عن عقد استئجار بثمن، أن يأخذ عوض عن هذا الأمر. وقولنا مقصوده، احنا قلنا في التعريف بتاع الرجل قال عقد على منفعة مقصودة، فقولنا مقصودة احترازا عن منفعة تافهة كاستئجار تفاحة ونحوها للشمس، يعني ده ادخار. نعم، إذا كثر التفاح ماشي. قال الرافعي فالوجه الصحة كاستئجار الرياحين للشمس، ومن المنافع التافهة استئجار الدراهم والدنانير، فإن أطلق العقد فباطل، وإن صرح باستئجارها للتزين فالأصح البطلان أيضا. إذا لا يجوز استئجار الطعام لتزيين الحوانيت على المذهب، والله أعلم. عندي حاجات عجيبة، واحدة مثلا بتأجر سلسلة عشان تتزين بيها فرح لك، هذا هو المعنى. وقولنا معلومة احتراز عن المنفعة المجهولة، فإنها لا تصح للغرر، فلا بد من العلم للمنفعة قدرا ووصفا. وقولنا قابلة للبذل والإباحة فيه احتراز عن استئجار آلات اللهو كالتنبور والمزمار والربابة ونحو ذلك، فإن استئجارها يا جماعة حرام، لأن آلات غير مباح، ويحرم بذل الأجرة في مقابلتها، ويحرم أخذ الأجرة لأنه من قبيل أكل أموال الناس بالباطل. وكذا لا يجوز استئجار المغاني المغنيات، ولا استئجار شخص لحمل خمر، ولا لجبي المكوس والرشا، يجيب واحد يشغله يجمع لك الرشاوي بتاعك. وجميع المحرمات عافانا الله تعالى منها. وقولنا بعوض معلوم احترزنا به عن الأجرة المجهولة، فإنه لا يصح جعلها أجرة، فإنها ثمن المنفعة، لازم تكون معلوم. وشرط الثمن أن يكون معلوما، لأن الجهل بالثمن يا جماعة غرر. عشان كده لما تجيب واحد يشتغل عندك حسبه الأول، قل له الحاجة اللي انت هتعملها دي تتكلف كام، قل لك معلش لا، قل له لا لا، على الرغم ان له أجرة المثل، يعني اذا لم تتفق يبقى لي أجرة ليه المثل، ولكن الأصل انك تتفق. اذا عرفت هذا فكل عين وجد في منفعتها شروط الصحة صح استئجارها كاستئجار الدار للسكنة، ان المنفعة معلومة، ان الدار غير خريبة صالحة للسكنة، وان المدة تكون معلومة، والثمن بتاع الأجرة معروف، والدواب للركوب والرحل للحج وللبيع والشراء والأرض للزرع وشبه. يعني عندي حتة أرض جرداء في الصحراء لا ماء ولا تصلح للزراعة، ينفع أجرها ما ينفعش، لازم الأرض تبقى صالحة فيها مجاري للمياه تصلح للزراعة. ويشترط في العين المستأجر القدرة على تسليمها، فلا يجوز إيجار عبد آبق ما ينفعش هربان، ولا دابة شاردة، ومغصوب لا يقدر على انتزاعه. ما يعني واحد غصبني بيتا لا أستطيع أن أأجره ولا أن أبيعه. نعم. بتاعي ما هو كلمة البذل تحتمل كله، بذل الحلال تحتمل كله. وكذا لا يجوز استئجار أعمى للحفظ لأنه يعجز عن تسليم منفعته، كما لا يجوز استئجار دابة زمنة يعني مريضة والحمد وأرض لا ماء لها ولا يكفيها المطر ونداوة الأرض وما أشبه ذلك، لأن الأجرة في مقابلة المنفعة وهي معدومة، المنفعة معدومة معدومين مع بعض، بطل العقد لكثرة الغرض فيكتفى بواحد، فلا يصح إيجارها. ده إذا فقدت هذه الشروط، كما لا يصح بيع المعدوم أو التي لا منفعة فيها. وقول الشيخ إذا قدرت منفعته لأحد أمرين، مدة أو عمل، قول الشيخ إذا قدرت منفعته، الشيء اللي انت هتأجره أي المستأجرة، المنفعة المستأجرة اللي انت هتأجرها لمدة أو عمل، إشارة إلى قاعدة وهي أن المنفعة المعقود عليها إن كانت لا تتقدر إلا بالزمان فالشرط في صحة الإجارة فيها أن تقدر بمدة، زي الشقة مش هأقدرها إلا بزمن، إن أنا أأجر لك الشقة شهر أو سنة أو أكثر من ذلك أو أقل، وذلك كالإجارة للسكن والرضاع ونحو ذلك لتعيينه طريقا في تقدير أجرة المنفعة، لأن تعيين ذلك قد يعثر كالرضاع وقد يتعذر. يعني إذا لم أعين زمن وأقول عمل، يعني عملها أنها ترضع، هذا يقدر صعب أنها يعني تأخذ أجر على العمل، ولكن ليس صعب أن تأخذه على مدة معينة. وإن كانت هذه المنفعة لا تتقدر إلا بالعمل، قدرت بالعمل، وإن ورد العقد فيه على الذمة كالركوب، يا جماعة أنا أجرت سيارة، مش هقول هأجر السيارة بالمد ولكن بالإيه يا جماعة؟ بالعمل، أنا رايح فيصل بقول له وديني فيصل وديني كذا، يبقى مش بمدة ولكن بيه يا جماعة بعمل، بجيب سباك أقول له حنفية مكسورة، يبقى ده إجارة مقدرة بمدة ولا بعمل؟ بعمل، ونحو ذلك. وإن كان يتقدر بالمدة والعمل كالخياطة والبناء قدر بأحدهما، ما ينفعش قدرها بالاثنين مع بعض، يفتخ العقد على طول بواحدة منهم، إذا كانت الحاجة تصلح إن أنا قدرها بالمدة أو بالعمل علي أن أتخيرها. يجي واحد سباك مثلا أو بنا أو مبلط يقول لك ها باليومية ولا بالمتر؟ باليومية يعني دي بمدة، معروف إن شغله بيبدأ من الساعة 8 ينتهي الساعة 4، بالمتر يعني بالعمل، فلازم تتفق معه يعلى العمل يعلى المدة. يبقى إن كانت هذه المنفعة تقدر بالمدة والعمل كالخياطة والبناء قدر بأحدهما كقولك استأجرتك لتخيط هذا الثوب يبقى بعمل، أو استأجرتك لتخيط ليوما يبقى ده بمدة، ونحوه من الأعمال. فإن قدر به لم تصح هذه الإجارة على الراجح بأن قال لتخيط هذا الثوب في هذا اليوم، فإلا أنه إن فرغ في بعض اليوم فإن طالبه بالعمل في بقية اليوم فقد أخل بشرط العمل، وإلا أخل بشرط المدة، يبقى في كلا الحالتين هو مخل بالمدة أو بالعمل، لذلك فإن العقد لا يصح. وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشترط التأجيل. تجب الأجرة بنفس عقد الإيجار، مجرد العقد على طول إيه؟ بتجب الأجرة، كما يملك المستأجر بالعقد المنفعة. بمجرد العقد أنت ليك حق إنك تنتفع، وأنا لي الحق بالأجرة. أجرت لك شقة تدفع لي قيمة الإيجار على طول، لأن الإيجار عقد، ولو شرط في عوضه التعجيل أو التأجيل أتبع، يعني لو قال له خلاص هاخد منك الإيجار آخر الشهر يصح، أو أول الشهر يصح، إنما إذا لم يشترط حمل على الإيه؟ على التعجيل، على التأجيل، تعجيل، لأن الأجرة استحقت بمجرد الإيه؟ العقد. نعم؟ لا حرج أن يرد إلى العرض. فكان مطلقه حالا، يعني مطلق الحق العقد يستوجب حلول الثمن لا تأجيل، كالثمن في البيع. نعم إذا شرط فيه التأجيل خلاص يؤجل، لأن المؤمنين عند يا جماعة عند شروطه. فإذا حل الأجل وجبت الأجرة كالثمن في البيع، وهذا في إجارة العين كقوله استأجرت منك هذه الدابة ونحو ذلك. إما في إجارة الذمة فإن عقد بلفظ السلم فيشترط قبض رأس المال في يا جماعة في المال. لو احنا عملنا عقد سلم، قلنا عقد السلم بيستوجب قبض الثمن في يا جماعة في المجلس نفسه. وكذا إن عقد بلفظ الإجارة على الأصح نظرا إلى المعنى فيشترط أن تكون الأجرة حالة، يعني في الوقت الحالي، أو حالة في إجارة الذمة، ولا يجوز تأجيلها لئلا يكون بيع الكالئ بالكالئ، وهو بيع الدين بالدين، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إجارة الذمة يا جماعة، هو بيتكلم عن نوع من الإجارة، هذه الإجارة إن أنا بأجر لك شيء هتأخذه بعد شهر مثلا. وأما في إجارة الذمة، يعني أنا بأجر سيارة، أجرت منك سيارة، قلت لك السيارة هتجيلك بعد أسبوع، طيب الأجر بتاعها هيعطى بعد أسبوع برضه ولا دلوقتي؟ ده المعنى. فبيقول والله فإن حمل على عقد السلم كان بلفظ السلم يبقى الأجر بيستحق في مجلس الإيه؟ مجلس العقد، في مجلس العقد، يعني الدفع مقدم. وإن أجري بلفظ الإيجار نظرا إلى المعنى، إلى إيجارة بس هتنتفع بالشيء بعد أسبوع، فيشترط أن تكون الأجرة حالة في إجارة الذمة، يعني لازم دي النوع ده من الإجارة لا يجوز فيه التأجيل، لازم تدفع الأجرة حالا. ليه يدعم؟ قال لأنه لا يجوز تأجيلها، لأن هذا نوع من أنواع بيع الدين بالدين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يعني الإجارة إن أنا بسكنك دلوقتي حالا، بديك مفتاح الشقة تنتفع بيه، يبقى في الحالة دي عندك حاجتين، يا تدفع الثمن دلوقتي يا نتفق على أن الثمن يؤجل، لا حرج. إنما لو أنا عملت لك عقد إجارة وأعطيك المنفعة بعد أسبوع مثلا، يبقى هذه اسمها منفعة في الذمة مش وقتها دلوقتي. في الحالة دي يا جماعة الشرط على أن الثمن يعطى حالا، ما ينفعش بالتأجيل. فأسهل أول على عقد السلم. قال إن وقعت بلفظ السلم، أنت بتديني مبلغ عشان أديك سلعة معينة أو منفعة معينة بعد أسبوع، يبقى الدفع في مجلس العقد زي ما قلنا قبل كده. وإن كانت بلفظة الإيجار فلا يجوز فيها التأجيل لوجود غررين. أول حاجة الأمر الواقع في الذمة، أنت المنفعة تاخدها بعد أسبوع، وكذلك المبلغ، فالتأجيل الأول مع التأجيل الثاني لا يصح، وألحقها بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالإيه؟ بالدين، بيع الدين بالدين. عادل، نعم عادل، نعم. ده موضوع كبير يا عم الشيخ، أنت فين؟ موضوع دوت تكلمنا عن بيع السلم في ثلاث جلسات تانية. لا بيع الإجارة أجرت لي، سلم بيع لي منفعة، هذه الفرق بينه. ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين، وتبطل بتلف العين المستأجرة. إذا مات أحد المستأجرين والعين المستأجرة باقية لم يبطل العقد، لأن الإجارة عقد معاوضة، معاوضة إن أنا هاخد منفعة وحديك مقابلها فلوس، لأن الإجارة عقد معاوضة على شيء يقبل النقد، إنه ينتقل من صاحبها إلى المستأجر، فليس لأحد المتعاقدين أن يفسخه بلا عذر، فلا تبطل بموت أحد المتعاقدين، لأن دي عقود إلزام يا جماعة كالبيع، هو أسهى على البيع. نعم، هو مش هي حق انتفاع مش حق تملك، هو تملك للمنفعة وجاز للمستأجر أن يؤجر ولكن لمدة معلومة فيردها إلى إيه؟ إلى صاحب. هو عبارة عن شراء منفعة لوقت معين مع بقاء الأرض. فلا تبطل بموت أحد المتعاقدين كالبيع، أنا لو بعت سلعة الواحد وحدثت له الوفاء أو حدث للبائعين، هل يبطل عقد البيع؟ لا، ده أصبح في تملك. فإذا مات المستأجر قام ورثته مقام استيفاء المعقود عليه، وإن مات المؤجر ترك المأجور في يد المستأجر إلى انقضاء المدة. ده كلام جميل. ولو تلفت العين المتعقد بأن كانت دابة فماتت، أو كانت أرضا فغرقت، أو ثوبا فاحترق نظر، إن كان ذلك قبل القبض أو بعد القبض ولم تمض مدة لمثلها أجرة انفسخت الإجارة. أنت بمجرد ما قلت لي خد يا عم الحصان بتاعك أهو عشان اللي أنا أجرته لك، مسكته نزل ميت، يبقى هل يستحق صاحب هذا الحصان أو الفرس أجرة؟ لا، الأجرة بتاعته، لأن المدة كانت أقل من أن يفرض لها أجرة. وإن تلفت بعد القبض وبعد مضي مدة لمثلها أجرة، انفسخت الإجارة في المستقبل لفوات المعقود عليه، وفي الماضي خلاف، والأصح أنه لا ينفسخ لاستقراره بالقبض. يعني أنت مأجر مني محل 30 يوم شهر بمبلغ 500، البيت اتهد بعد 10 أيام، يبقى في الحالة دي أنا استحقيت من الأجرة كام؟ تلتها. إنما الجزء المستقبلي اللي حدث فيه هذا الهدد بحيث لم أستطع أن أنتفع بهذه المنفعة فلا أجرة أستحقها وعلي أن أعطيها لهذا المستأجر. وهذا كله في إجارة العين، كقولك استأجرت منك هذه الدابة. أما إذا وقعت الإجارة على الذمة، كما إذا قال ألزمت ذمتك حمل كذا إلى موضع كذا، فسلمه دابة ليستوفي منها حقه، فلم ينفسخ العقد، لم تنفسخ الإجارة، بل يطالب المؤجر بإبدالها. يعني إيه المؤجر؟ في فرق بين ان انا باجر شيء معين مخصص، ان انا هنقل البضاعه في السياره دي اللي رقمها كذا اللي موديلها كذا، فلو هلكت ينفسخ العقد. وفي فرق ان انا بقول لك هاجر او هاجرك في نقل البضاعه من مكان كذا لكذا، ما اجرتش دابه معينه بشكل معين، فاذا هلكت فان العقد لا ينفسخ، ولكن لي أن أأتي بدابة أخرى لأنقل متاعك إلى الجهة المحددة والعقد باقي. في فرق أن أنا بأجر حاجة معينة أو بأجر منفعة النقل بدون تحديد وسيلة. فالأولى ينفسخ العقد وتنفسخ الإجارة، إنما الثانية لا، لأن المعقود عليه باق في الذمة بخلاف إجارة العين. إجارة العين إن أنا بأجر عربية بعينها، فإن المعقود عليه نفسه وقد فات بفوات العين المستوفى منها، يعني المستوفى منها المنفعة. واعلم أن العين المسلمة عن هذه الإجارة وإن لم ينفسخ العقد بتلفها فإن للمستأجر اختصاصا بها حتى يجوز له إجارتها كما في إجارة العين. ولو أراد المؤجر إبدالها دون رضا المستأجر لا يمكن على الأصح. يعني إيه؟ أنا أجرت دكانة، هل ينفع ان انا اجرها لحد تاني؟ قال ما ان ذلك خلال مدة ما، لان انا اشتريت المنفعة، اشتريت المنفعة فلي حق التصرف، ابيع المنفعة لفلان ولعلان لا حرج. ماشي يا جماعة؟ طيب لو جاء صاحب العين قال لك انا هاخد دي وهديك واحدة غيره، لا يصح ذلك الا برضاك، فإن وافقت صح وإلا فإن ذلك لا يصح. ولو أراد المستأجر أن يعتاب عن حقه في إجارة الذمة، قال الرافعي إن كان بعد تسليم الدابة جاز، وإن كان قبله فلا. إجارة الذمة أنا بقول لك انقل من حتة لحتة مثلا بالحصان الفلاني، او نقل من حته لحته في زمن قدره كذا، يعني ايه تبدا النقل بعد اسبوع، هذه اجاره ذمه. فلو كان قبل تسليم الدابه يجوز ان انا ابدل اي دابه اخرى، ولكن ان كان يعني قال إن كان بعد تسليم الجاز جاز ولكن قبلها لا يجوز، لأن أنت أصلا هتبدل إيه؟ أنت لم تأخذ شيء لتبدله، لم تأخذ شيء معين علشان تبدله بشيء، هذا أمر موكول في الذمة وغير محدد بنوع معين من الدواب، وبالتالي لا يجوز إلا بعد أن يكون معك الشيء الذي تسعى لإبداله. قال الشيخ: ولا ضمان على الأجير إلا بالعدوان. معلش هنأخر يا جماعة لأن هي ورايا مشوار، مفروض إن أنا على العشاء أكون في البيت. هنا في بس نقطة من الحاجات اللي هنثيرها الأسبوع الجاي، ودي كانت بتمثل مشاكل في بعض المساجد: هل يجوز إعطاء الأجر على الإمامة وعلى الآذان، إعطاء الأجر على تعليم القرآن، وإعطاء الأجر على تعلم العلوم الشرعية وغيره؟ هذه الأمور تكلم فيها العلماء وفيها خلاف كبير، سنذكر أن المذهب بتاعنا على الجواز في بعض الأشياء، وهذا مذهب مالك خلافا للأحناف والحنابلة في موضوع تعليم القرآن، هنتكلم إن شاء الله تعالى عن هذه بشيء من التفصيل، ودي مسائل تعرض لها الشيخ المطيعي في تكملة المجموع، في تكملة المجموع، وبين فيها أقوال الشافعي، وكذلك من الأشياء التي لم يتضمنها الكتاب الإجارة على مدة طويلة، يعني الإجارات قد تكون على سنة مقبولة، لما أكثر من ذلك أن تطول المدة إلى 30 و40 وإلى إجارة طوال العمر، وتورث هذه للأحفاد كما فعلت الحكومات السابقة أنها جعلتها مشاهرة، يعني عقود الإيجار مستمرة ولا نهاية لها. هذه الأمور نتعرف ليها إن شاء الله تعالى، لنبين حكم الشارع في هذه المسائل إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المنافع معدومة، يعني أنا بأجر لك خدت بالك منفعة معينة، زي مثلا منفعة الرضاعة، أو منفعة واحد نجار هيصنع لك حاجة، جبت واحد قلت له صلح لي الباب، هل المنفعة تراها بيدك قبل أن تبدأ؟ عشان كده معدومة، ما هو البيع هشتري منك دي، سلعة موجودة، سلعة موجودة ومحددة وموصوفة، سواء كانت موصوفة بالذمة أو كانت معلومة، خدت بالك؟ إنما في عقود الانتفاع اللي هي الإيجارات غير معلومة، دخل الدكتور يكشف عليك وبيحدد لك، أنت بتأجر المنفعة الخاصة بعلاج هذا المرض، مرئي غير مرئي، فعشان كده ذكرها بكلمة إيه؟ معدوم، معدوم. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ: ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان. ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان، فالأجير أمين فيما يده. يعني يا جماعة، يعني الأجير لو ضاعت أو أحدث خسارة في هذا الذي أجره فهو أمين وليس بضامن، فالأجير أمين فيما في يده، لأنه يعمل فيه ما إذا استأجره الأجير أمين فيما في يده، لأنه يعمل فيه عندكم إيه؟ كما إذا استأجره لقصارة ثوبه، يعني أنت أجرت واحد علشان يصنع الثوب ونحوه، وتلف فإنه لا يضمنه لأنه أمين، ولا تعدي منه فأشبه عامل القراض. يبقى هنا بيقيد المستأجر على عامل ايه يا جماعة؟ عامل القراض. الاثنين مع بعض، العامل في المضاربة انما يقاس على هذا المستأجر. يعني واحد استأجرته واعطيته قطعة قماش عشان يصنع ثوب، فأصابها تلف، فليس بضامن لأنه أمين، لا يطالب ببدلها إلا إذا كان متعدي زي ما هيوضح دلوقتي. فإن تعدى، يعني الرجل ده أصلا ما بيعرفش يخيط وادعى أنه بيعرف يخيط، يبقى في الحالة دي هنخليه يجيب قماش مطرح اللي بوظه. فإن تعدى لزمه الضمان كما إذا استأجره للخبز فأسرف في الإيقاد، إيقاد النار يا جماعة، أو تركه حتى احترق فاحترق الخبز، أو ألسقه قبل وقته وأشباه ذلك، فإنه تقصير لزمه الضمان لأنه هو اللي تعدى، هو الذي تعدى. إنما لو كان هذا الشيء من غير تعدي فلا ضمان. وكما لا يضمن الأجير كذلك لا يضمن المستأجر، لا يضمن المستأجر العين المستأجرة إلا بالتعدي. يعني مش الأجير بس، احنا عندنا أجير وعندنا مستأجر. الأجير ده اللي أنا بأجره عشان يشتغل لي شغلانة معينة، إنما المستأجر هو الذي يستأجر مني عينا، كلاهما يأخذ نفس الحكم. كذلك لا يضمن المستأجر العين المستأجرة إلا بالتعدي، لأنها عين قبضها ليستوفي منها ما ملكه اللي هي المنفعة، يعني لعقد الإيجار. يعني الرجل ده أصلا أجر مني شقة حينتفع بها، فإن هلكت أو هدمت لا ضمان عليه إلا إذا كان هو السبب. يعني الرجل ده أصلا أجر عشان ينتفع بهذا المكان وراح مفجرها بقنبلة، يبقى هو كده ضامن، عليه أن يأتي بما أفسده. فإن لم يضمنها بالقبض كالنخلة إذا اشترى ثمرها، وليس هذا كما إذا اشترى تمنا في ظرف، ظرف يعني في إناء يا جماعة، فقبضه فيه، يعني قد السمن في الجرة في الجرة أو في الصفيحة أو في أي حاجة، فإنه يضمن الظرف في أصح الوجهين في الكفاية، لأن قبضه بدون الظرف ممكن، كان ممكن يجيب مع أي حاجة يحط فيه، فالظرف هذا أخذه على وجه الإيه؟ على وجه الإجارة ليرجعه، أو العارية ليرجعها، فهو يا جماعة ضامن له. واعلم أن المرجع في العدوان إلى العرف، إلى العرف. فلو ربط دابة في الإسطبل فماتت لم يضمن، لأن ده المكان اللي هيربطه فيها. وإن انهدم عليها الإسطبل فماتت أطلق الغزالي في النقل عن الأصحاب أنه يضمن. وقال غيره إن انهدم الإسطبل في وقت لا يعهد أن يكون فيه الانتفاع كالليل في الشتاء والمرى مطر الشديد في النهار فلا ضمان وإلا ضمن. يبقى الإسطبل لو تهد فمات الفرس اللي أنا مأجره، بنقول إذا كان الوقت وقت ليل وشيء طبيعي إن أنا بحط هذا الحيوان في الإسطبل بالليل، فإن انهدم عليه فلا ضمان. إنما لو وضع في وقت لا يعهد فيه، يعني حطته بالنهار مثلا وهذا الوقت هو وقت الانتفاع، فانهدم هذا الإسطبل فعلي الضمان إن أنا أدفع ثمنه. وجزم بهذا التفصيل في الروضة وفي المنهاج. ولو ربط داب اكتراها يعني أجرها لحمل أو ركوب ولم ينتفع بها لم يضمن، إلا إذا انهدم عليه للصبل في وقت. لو انتفع بها لم يصبها الهدم، تعرف ذلك. يبقى السبب كله انه حطها في وقت ينتفع به، كان الاولى ان يستغلها في هذا الوقت اما بالعمل واما ان يؤجرها لغير، لان المستاجر له حق الايجار انه يؤجر هذه المنفعه التي اشتراها او التي اجرها. نعم وانت دلوقتي هقول لك السؤال. العبرة هنا ايه؟ العبرة انه اذا ربطها في هذا الوقت لوقت انتفاع خلاص المفروض انه بينتفع بها او يؤجرها، فان ربطها في ذلك الوقت وجد قصد السلف فعشان كده يضمن. نعم نعم هو رجعه هنا للعرف يا شيخ. ازاي؟ بداية المسألة الأولى التي أطلقها الغزالي عن الأصحاب الضمان. المسألة الثانية أرجعها للعرف وقال إن العرف دائما إن المرء يسعى إلى الانتفاع. طب وقت الانتفاع لماذا لم ينتفع بهذه الدابة؟ ملوش مزاج، كان له أن يؤجره لينتفع به. يبقى نظرا لأنه لم ينتفع هو أو يؤجرها لينتفع غيره ويأخذ الأجر، فكأنه فرط في استخدامها فلما هلكت عليه ضمن. ده المعنى اللي قاسوه على العرف. يعني لازم اللي يأجر حاجة يكون عقله اقتصادي، يا ينتفع يا يؤجرها للانتفاع. له الحق في ذلك. أصلا أنا أجرت يعني اشتريت منك المنفعة لمدة شهر. انتفع بك. طيب تعرف هذا ومن تعدى المستأجر، ومن تعدي المستأجر أن يكبح الدابة باللجام أو يضربها أو يضربها برجله أو يعدو بها في غير محل العدو على خلاف العادة في هذه الأمور فإنه يضمنها بخلاف ما إذا فعل ذلك على العادة. يعني واحد راكب حصان وشده باللغام جامد عشان يجري أسرع، خاصة أن يكون هذا المكان ليس مكان عدو، جت عربية ضربته موتت، فهنا يبقى ضامن. إنما لو يجري بها في الصحراء مثلا لا حرج. واحد أجر سيارة وماشي على سرعة 80 أو سرعة 60 انفجر الكاوتش واتقلمت، لا ضمان. انما واحد مشيل على سرعه 200 واتقلمت، هذا متعدي فعليه الضمان. طيب فرع حسن، غصبت الدابه المستاجره مع دواب الرفقه. واحد مأجر فرس ومشيين في قافله، طلع عليهم شويه لصوص وسرقوا الحاجات دي كلها، غصبوها. فذهب بعضهم في طلب دابته ولم يذهب المستأجر فإنه لم يلزمه الرد عند القضاء، عند انقضاء المدة لم يضمن، إلا إذا استرد الذاهبون بلا مشقة ولا غرامة ضمن المتخلف، وإن كان بمشقة وغرامة فلا ضمان. قاله العابدي. يعني دلوقتي جم حرامية سرقوا الحاجة والبوليس مسك الحرامية، اللي ليه حاجة ياخدها، راحوا الناس خدوا، والراجل اللي كان مأجر الفرس ده ما راحش خد فرس، بقى عليه مان، لأن إرجاع الشيء لم يكن بمشقة. حالة تانية إن الحرامية قالوا هناخد على كل حاجة 1000 جنيه، او الناس راحوا اجروا عصابه ثانيه وراحت ضربت الناس دي وخدت الايه السلع او الحصينه التي سرقت، يبقى ليس على المستاجر ضمان. يبقى الضمان إذا كان الرد من غير غرامة ومن غير مشقة، إنما لو بغرامة ومشقة يبقى ليس عليه الضمان. كل هذه مسائل أرجعوها للإيه يا جماعة؟ للعرف. للعرف في إثبات أن المستأجر قد تعدى متعدي في الوقت الحالي. يا جماعة زي ما قلت لك، واحد مؤجر عربي وطلع بها واتقلبت، كان ماشي بسرعة كام؟ بسرعة 60. بيعرف يسوق ولا لا؟ بيعرف، معروف، ولكن كاوتش ضربه العربية اتقلبت، يبقى لا ضمان عليه لأنه غير متعدي. إنما ده لو ماشي على سرعة 200 واتقلبت يبقى تعدى، لأن قوانين السرعة في البلد بتقول من إيه؟ من 80 ل 100. يبقى معنى ذلك هذا متعدي. أو نام واتقلبت بالعربية فهذا متعدي، وهكذا. نعم. ما هو بمجرد ما انه تعبان كان ركن وريح شويه، انما ده ساب نفسه مرهق وفي حين الفجر ومأجر عربيه، وده شيء طبيعي انه هينام وتهلك العربيه، فدوت اصلا اصبح متعدي، هيدفع ثمن العربيه اللي بوظها. لو تم اشتراط ذلك جاز، لو اشترط ذلك يجوز، انما الاصل انا بشتري منك المنفعة لمدة محددة، قد تكون سنة، قد تكون اكثر، وطالما انني تملكت هذه المنفعة فجاز لي ان اؤجرها لغيري. صحة برضو المدة معلومة. بلى. طبيعي للعمل، وانا بأجره للعمل زي ما انت بتأجر خادما، بتأجره عشان تشتغل من الساعة كذا للساعة كذا، عمل ده عقد إيجار. لا، هنا الإجارة مشروطة، ما انا مبأجرهوش للانتفاع بجسمه مثلا، انا بأجره علشان يقضي لي عمل معين، زي ما بتأجر تردي علشان عمل محدد. يستأجر غيره بعلم ولي وإجازة ولي، لأنه ليس من أهل التكليف، فبالتالي عقوده خدت بالك غير صحيح. وعلى مذهب من أجاز، أجاز بموافقة الولي، قال إن الطبي ليس من أهل الإيه، ليست له أهلية، لأن العقود يشترط فيها الأهلية اللي هي البلوغ والعقل، خدت بالك، وعلى ذلك فعقوده لا تصح. بعضهم قال تصح بمعرفة الولي وإجازته، ماشي. البعض الثاني قال أن العقود لا تصلح إلا في الأمور التافهة، بيشتري ملبس، بيشتري حاجات من هذا المعنى، والعقود التي فيها نفع صافي لهذا الصبي جائز، زي واحد هبه أعطاله هبة، فهذه عقود جائزة لأن فيها نفع خالص. طيب، نعم تفضل. مثل استئجار العين، هو طبعا لما استأجر العين استأجرها عين مباحة من أسكان، فالعقد صحيح، إن أنا استأجرت هذا المحل عقد صحيح. كون هذا الرجل بعد ذلك أداره في تجارة محرمة كخمر أو كغيره، فطبعا الأمر بالنسبة لي، أنت عارف إن عقد الإجارة غير عقد القراض، عقد القراض يمكن ان انا انتهي منه في اي وقت ارجع فيه، سواء بالموت او ان انا اقول خلاص بالفسخ، انما عقد الإجارة ينتهي بانتهاء المدة. لا يصح هذا، لانه معروف ان ده هيحمل خمر، إنما ده بيأجر محل بعد ما أجر المحل فعل فيها. نعم هو دلوقتي أجره لحمل محرم لا يجوز، لا يجوز إطلاقا في الشرع. ده اللي كان في القانون المصري، يعني لو مسك واحد شاري المخدرات هيقول لهم والله دي مش بتاعتي، دي بتاعت فلان وانا كنت بوصلها له، لم يعتمد هذا القانون. بالنسبة للضمان شرعا يبطل، لأن العقود عقد الإيجار طالما حدث الهلاك أو حدث التلف من غير قصد فإن الأجير يد يد أمانة، يبقى هذا شرط يخالف فلا يعتد به فاسد. نعم ما هو الشرط هذا لا يعتد به، بعض أهل العلم أفسد العقد بالكلية، والبعض الثاني قال صحيح مع إبطال الشرط فقد لا يجوز. نعم بالنسبة للرهان فهذا أمر قد يكون جائز كعقد رهان عادي، إن أنا بديلك سلعة خوفا عليها ناخذ منك رهان، ولكن نجري عليه أحكام الرهان. ما هو لضمان حق مش اكثر من كده، وعند خراب الزمم ما انا ممكن اخد العربيه واهرب زي ما بيحدث، بيجي واحد يجيب لك، والكلام ده يمكن ما هوش ده واقع، بيجي واحد من الناس يديك بيانات مضروبه وياخد منك السياره ويهرب يروح يبيعها. فالرهان من هذا الباب حفظ حقوق مش اكثر من كده، خلاص حفظ لحقوقك يعني. ما احنا قلنا في عقد الإجارة الأجير أو المستأجر يده مش يد ضمان، يد أمانة، لو يد ضمان لو فسدت هيرجع، إنما لما تكون يد أمانة إذا فسدت أو هلكت نبص، إذا لم يكن متعديا يبقى لا يطالب برد الإيه برد قيمة الشيء اللي أفسده، إنما لو كان متعدي يبقى بنحمله قيمة الشيء اللي أفسده. ده الفرق بين الاثنين. هناك بعض العقود اليد فيها يد إيه؟ يد ضمان. نعم. لو واحد مش قريب عشان يتعلم عليها، أو مثلا عشان يتدرب على التعلم معاه، يبقى ده متعدي يا شيخ. ده متعدى بيجرب، يعني احتمال انه يبوظ نسبة 3%، فهو ضامن. باب الجعالة والجعالة بالكسر والفتح، باب الجعالة والجعالة. قال الشيخ والجعالة جائزة، وهي أن يشترط على رد ضالته عوضا معلوما، فإن ردها استحق ذلك العوض المشروط. يعني واحد ابن ضاع فمشى عربية، قال يا جماعة الواد ابن ضاع مواصفاته كذا وكذا، من عثر عليه فله مكافأة 1000 جنيه. يبقى هي دي يا جماعة الجعالة. الجعالة ان نرفض جائزة لمن يأتيني بهذا الشخص او بهذه الشيء المفقود الضالة بتاعه. والجعالة بفتح الجيم وكسرها، والأصل فيها من قول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير، وكان معلوما حمل البعير معلوم، وبيشترط انها تكون معلومة يا جماعة، انما لما يكون الجعالة مجهولة اجزله جايزه وخلاص يبقى غير صحيحه لوجود الايه الجهل. وفي الصحيحين من حديث اللذيذ الذي رقاه الصحابي على قطيع غنم، القصه المعروفه ان رئيس او رئيس الحي لدغ فرقاه الصحابي بالفاتحه فبرئ فاعطاهم قطيعا من الغنم فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك، لان الحاجه قد دعوا الى الجعاله، بل الحاجه داعيه اليها فعلا، ولا بد من استحقاق الاجره من اذن، لازم ياذن، ما روحش اجيب له الحاجه المفقوده واقول له خد بقى اديني ايه حلاوه، انا عايز الحلاوه، ما ينفعش. ويجوز أن يكون المجعول له معينا كقوله لزيد مثلا إذا رددت عبدي أو دابتي فلك كذا، ويجوز أن لا يكون معينا كقوله من رد ضالتي فله كذا، فإن رد المجعول له ذلك استحق الجعل أو الجعل، وإن لم يسمع الراد ذلك من الجاعل بل سمعه ممن يثق بخبره فرده صعب. يعني أنا دلوقتي قاعد في البيت، واحد قال لي ده فلان ابنه ضاع وقال اللي هيجيب الولد ياخد 1000 جنيه، فرحت جبت الولد ووديته أخد 1000 جنيه. يعني مش شرط إن أنا أكون سامع هذا الأمر من صاحب الشيء الذي ضاع المفقود، لا، ولكن جاز أن أسمعه ممن أثق إيه أثق فيه. إنما لو أنا جبت الحاجة اللي ضاعت ورجعتها له قال لي يا ابني أنا ما قلتش كده، ولا قال لك ده كذاب، يبقى لا أستحق هذه الجعالة. ماشي يا جماعة. ولا يشترط أيضا أن يكون الجعل من مالك المتاع، بل لو قال بعض أحد الناس من رد ضالة فلان، من رد ضالة فلان فله علي كذا، فرده من سمع أو بلغه ذلك بطريقة استحق الجرح. يعني أنا يا جماعة أخي مثلا ضاع منه شيء، قلت يا جماعة اللي هيبحث عن هذا الشيء ويجيبه حديله 10 جنيه، فإذا ما جئت بهذا الشيء استحققت هذا المبلغ اللي قال اللي أذن. تاني ما قالش، لا ما قالش، لا المهنة البينة على من ادعى ودينين على من أنكر يا مولانا. نعم، يبقى القول قول. نعم يصح يصح. يا جماعة الأمريكان لما يقولوا اللي هيجيب لنا بن لادن هنديله مش عارف كم مليون، ما دي بقى تدخل في هذا العقد يعني. نعم لو وافق خلاص. والأصل في ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم. ويشترط في الجعل أن يكون معلوما لأنه عوض، فلا بد من العلم به كالأجرة في الإجارة. فلو كان مجهولا كقوله من رد آبقي، آبقي يعني العبد بتاع اللي هرب، أو ضالتي فله ثوب، أو علي رضا أو نحو ذلك، أو أعطيه شيء فهو فاسد. يقول له بص بقى أنت هتعمل حاجة أنا هرضيك، يعني إيه هترضيني؟ لما تيجي تركب سيارة مثلا برضو الأجرة بنفس الكيفية، أنا عايز أروح فيصل هتاخد كام؟ يقول لك يا عم اتكل على الله بس كده، او تجيب صنايعي يشتغل، هتاخد كام يا عم في المصنعيه دي؟ ان شاء الله وصل ويبدأ يشتغل. هذا كلام خاطئ، كل ده فاسد يا جماعة. لابد من تحديد الأجرة، ما يبقاش فيها جهالة، لأنه لو طلب منك 1000 جنيه بعد كده هتعمل إيه؟ كان مرة زمان عندي فزبة، فأردت أن أجري لها مش بعض إصلاحات، يعني بعض إصلاحات بسيطة. فذهبت الى الرجل الحقيقه هتاخد كام؟ قال لي يا شيخ دي بسيطه، ده يا دوب هوكي لك، مش عارف، في حاجات بسيطه يعني. المهم اعطيته مبلغ على تحت الحساب، وطبعا كان خطا مني يعني. وبعد ما انتهت الاصلاحات طلب مبلغ مغالى فيه جدا، فهي افزعني من هذا المبلغ يعني. فذهبت بدأت أسأل أهل الصناعة، أهل الصنعة، في هذا الإصلاح الذي تم ما قدره، ما ثمنه؟ فالحقيقة وضعوا لي ثمنا أقل من المبلغ اللي أنا أعطيته كمقدم. وطبعا لما رحت أسأل، سألت يا جماعة دلوقتي أنا عايز أعمل في الفيسبا كذا وكذا وكذا، تتكلف كام؟ نفس الحاجات اللي قام بيها. فالحقيقة لم أعطيه إلا مبلغ زهيد يعني بعد ذلك. وقلت له يا أخي أنا أخطأت لعدم تحديد الأجرة أو نتفق على الأجر، ولكن لما أردت أن تظلمني وغليت بالثمن رحت سألت أهل الصنعة، ما هو ده أجرة المثل يا جماعة، ما في عندنا عند التنازع في عندنا اسمها إيه؟ ثمن المثل. زي واحد تقدم للزواج من امرأة ولم يمهرها، يبقى مهرها مهر الايه يا جماعه؟ مهر المثل. ما تقولش انا مهري زي مثلا مهر امراه امير انجلترا مثلا، او مهر مش عارف بالباشا الثاني. لا، انت مستواك الاجتماعي كده، يبقى مهرك هو مهر اختك، مهر عمتك، مهر خالتك، وهكذا. مهر المثل في نفس الزمن طبعا، ما هم مهر متجوزه ب 10 جنيه مش ايه يعني مش هتنفع. 10 جنيه كان دي مجوزة باشا، كانت المرتبات 3 جنيه عم الشيك، مرتب وزير في ذلك الوقت في الثلاثينات 3 جنيه. نعم نعم. ما هو ده اسمه ايه بقى؟ هنتكلم عنها دي. احنا قلنا لازم الاجرة او الجعالة هذه تكون ايه؟ الجعالة تكون محددة، لازم تكون محددة. لو مش محددة ايه اللي هيحصل؟ من رد آدقي او ضالتي فله ثوب، نوعه ايه؟ محددش. او علي رضا حرضي، ازاي؟ معرفش. كقوله اعطيته شيئا فهو فاسد، كل ده فاسد. فاذا رد استحق اجرة الايه؟ المثل. استحق اجرة المثل. كذلك لو جعل له ثياب العبد وهي مجهولة فكذلك يعني أجرة المثل. ولو جعل مالك الدابة الضالة ربعها أو ثلثها لمن ردها، قال الصرخسي لا يصح، وقال المتولي يصح. الذي قال لا يصح للجهالة، ما أنا مش عارفها إيه، تخينة رفيعة ثمينة. تولي يصح لأن هذا محدد، يعني كل واحد نظر من زاوية. فقال الصرخسي وقال المتولي. قال الرافعي وهذا قريب من استئجار المرضعة بجزء من الرضيع بعد الفطام، يعني التملك يا جماعة، تملك. والحكم في مسألة الرضيع أنه فاسد، كما لو استأجره على سلخ الدابة بجلدها بعد الفراغ، يعني أجره حيعطي له إيه؟ الإيجار الجلد. أو أن له ربع الثوب بعد الناس ونحو ذلك فإنه فاسد. فاسد للجهالة يا جماعة، للجهالة، لأن الجلد لا ممكن بعد ما سلفه يطلع حاجة صغيرة أو يطلع حاجة كبيرة. فعدم ضبط هذه الأجرة جعلها فاسدة. نعم؟ لا، لا تقاس على هذه إجارة، عقد إيجار. فإنه في الرضيع جعل جزء يبتدي بيتكلم كما، وليس كما قال الرافعي. إن احنا قلنا فإنه فاسد، قال ابن الرفع ليس كما قال الرافعي، فإنه في الرضيع جعل جزءا منه ملكا لها بعد الفطام، والجزء عين، والأعيان لا تؤجل. يبقى شوف تخريج ابن الرفع هو مع الرافعي ان هذا ايجار فاسد او هذا ثمن فاسد، ولكن التخريج ابن الرفع قال ايه؟ لان هذه عين والاعيان لا تؤجل. اللي تؤجل ايه؟ الاشياء الآجلة. يعني انا دلوقتي هأجر منك عين، العين دي تكون جاهزة بعد شهر، ماشي ده مؤجل، انما موجودة النهاردة تأجرها لي بعد شهر ليه؟ انا دلوقتي دفعت لك فلوسها عشان أأجرها وهي موجودة ويمكن الانتفاع بها، يبقى لا تؤجر، يعني تؤجر مباشرة وانتفع بهذا العين لوجوده. يبقى والأعيان لا تؤجل. وهنا إن كان موضع الدابة معلومة والعبد مرئي فالوجه الصحة، وإلا فيظهر أنه موضع الكلام. يعني عايز يقول طالما العين موجودة يصح الثمن، لما لو مش موجودة يبقى فيها جهاد. واعلم أنه لو اشترك جماعة في الرد، خمسة ستة راحوا جابوا العين اللي تايه، اشتركوا في الثمن أو الجعل، لأنهم اشتركوا في السبب ويقسم بينهم بالسوية، بالتساوي يعني. وإن تفاوتت أعمالهم، لأن العمل في أصله مجهول فلا يمكن رعاية مقداره في التقصير. أنا ما أقدرش أقول لك أنت اشتغلت ساعتين أكثر مني أو ثلاث ساعات أكثر مني، أو أنت ضربت 21 بنية وأنا ضربت 30، ما ينفعش. فعشان كده نقسم بالتساوي. وللإمام احتمال في توزيع الجعل على قدر أعمالهم، لأن العمل بعد تمامه قد انضبط. وللإمام في قول ثاني احتمال في توزيع الجعل على قدر أعمالهم، لأن العمل بعد تمامه قد انضبط. احنا ممكن اللي اشتغل شوية نديله جزء أزيد، ولكن القول الأول هو اللي عليه المد. فرع، قال مالك المساع لزيد مثلا: إن رددت ضالتي فلك دينار. فساعده غيره في الرد، نظر انقصد مساعدة زيد استحيت الدينار. يبقى دلوقتي انت قلت لزيد رد لي المتاع بتاع اللي ضايع وهديك دينار. زيد استعان او زيد استعان بواحد، فهذا الرجل كان هذا الرجل مساعدا لزيد، يبقى لزيد الدينار. انما لو كان هذا الرجل ساعد زيد باتفاق مع المالك، فيبقى زيد له كم يا جماعة؟ نصف دينار. يعني زيد راح اتفق قال له هرجع لك الحاجة اللي ضيعها، وراح خد واحد صاحبه وراحوا جابوه، يبقى الراجل ما يعرفش غير مين يا جماعة؟ غير زيد، هيديله الدينار. انما لو احنا عندنا مثلا العكس، ان زيد راح والراجل راح التاني، والاتنين كان اتفاقهم مع المالك، فكل واحد يستحق يا جماعة نصف دينار. وإن رده غير زيد لم يستحق شيء. عمل زي واحد اتفق مع واحد يحفظ ابن القرآن، قال له حفظ الواد القرآن وحديك 100 جنيه. الواد ما حفظ لبلاده، أو لأي شيء، يبقى لا يستحق هذا المحفظ مليما، ما يقولش حاجة. اتفاق ان انا حديك المية بس بشرط ان الواد ايه يحفظ، ما حفظ يبقى بالتالي ما ياخدش المية. طب ده حفظ سورتين، احنا اتفقنا على القرآن، ما هذه من باب الجعالة، لان موضوع القرآن ده فيه حكاية كبيرة. انا جعلت له مبلغ معين كجائزة او باي صورة على ان يفعل ذلك، فان لم يفعل خلاص لا يستحق. دي حاجة تانية، مش انا بأجره لهذا العمل، والإيجار ما هو أصله يا بعمل يا بمدة، انت بتأجره بمدة كل شهر تديله كذا، يجي لك 5 حصص 6 حصص. انما لو أجرته على العمل، لو أتممت لي هذا العمل حديك كذا، يبقى يختلف. انا جبت واحد وقلت له تعالى يا عم الحاج انا عايزك، عندي مشكلة مثلا المواتير بتاعتي مكسورة، صلح لي دي وحديك 100 جنيه. ما عملهاش، قعد 2 يومين يحاول ما عرفش يعمل حاجه، يبقى هذا لا يستحق من ليمن. لو صح كلامك لأعطيتك كذا. نعم طيب، هو دخلنا في الايه عم الشيخ في المقامرة، لا لا لا، لانه في مجلس واحد على شيء واحد. احنا اشترطنا على شيء معين، على عمل، من اجرتك بعمل خلاص. رضيت ليه عم الشيخ؟ المسلمون عند شروطين، انت رضيت، انت قعدت معاه واليوم عرفت ان مخه تخين، كملت ليه؟ نعم، ما هي جعالة، لان اصلا التأجير في حفظ القرآن او اخذ الاجر في مقابل حفظ القرآن هي خلاف من اهل العلم، فاحنا بنجعلها جعالة فهي مقبولة. تبالك، وان كان بعضهم اجر قال بالجواز، وده مذهب الشافعية، بناء على ان القران جعل عوضا كصداق المرء، فبالتالي جاز في تحفيظ القران. على مدة، على مدة عمل يا مدة، لو على عمل يبقى هتملي العمل، اقول لك تعالى هتشتغل عندي اليوم كله وحديك كذا، يبقى انا حبستك هذا اليوم، لو ما اشتغلتش وقعدت معاك اليوم هتديني الفلوس. يعني لو كان لو قلت له مثلا على سبيل المثال نقل الرملة دي طلعها لي الصخر، هو ده عمل. يكسر ايه المشكلة يا مشكلة؟ وهيمسك الأدوم ويقعد يكسر في الأرض كده هيفطر، وأنت هتدخل ازاي الماية؟ ما أنت لازم تكسر. مش مشكلة، ما أنت أجرت يوم، خلص اليوم معروف عرفا اليوم بيبدأ من الساعة 8 مثلا بينتهي الساعة 4. يبقى ده العمر المدة، وانت اجرت المدة هتديله اجره، انما فرق بين دي وبين انك تقول له تعالى دخل لي ابحث ودخل لي المية وهديك 100 جنيه، فما اشترطتش مدة ولكن اشترطت عمل، فبالتالي ان لم يتم العمل، ان لم يفعل مالوش حاجة. انا دخلت 3 ايام هاخد 100 جنيه، 10 ايام بالظبط كده، انما باجر يا ما هو اصل الايجار إما أن تكون على مدة وإما أن تكون على عمل. لو أنا جبته على عمل وخلص العمل بساعة وخد فلوسه ومشي، ليس لي أن أطالبه بالبقاء أو أكلفه عمل تاني. إنما لو أنا مأجره اليوم طلع للرملة طلع على الساعة 2، قلت له طب بقول لك ينزلها تاني، خلاص أنا مأجره يوم. ما أنا دلوقتي أنا مأجره إيه؟ باليوم. يبقى معنى ذلك يعني أشغله أي عمل مشروع، إنما لما كنت متفق مع العمل محدد ما ينفعش أدخله عمل ثاني. فأيهما أفيد؟ هما طبعا صناعية شاطرين. هو رايح زي إنه يستأذي السيارة، يستأذي السيارة لا على قصده، إن العقيدة هو ليسها رؤية. نعم. الأجهزة ليسها رؤية. ما تدي له هذا العمل، أنت بتقول له يا أخي أنا دلوقتي مؤجرك يوم كامل. خدت بالك؟ هستخدمك في أي شيء. أطلعك، أنزلك، أوقفك، خليك ترفع إيدك تقعد أنت حاصل. أنا مأجرك. ما أصل الجعل يختلف عن الإيجار في إيه؟ الجعل بقول له هات لي ضالتي وهديك كذا، هي أشبه بالإيجار ولكنها ليست إيجار. الإجارة معناها إن أنا بأجر حاجة لمدة معلومة، خلاص كده؟ فبأجرها، أجرت الكوباية وبالتالي لا يجوز للرجوع فيها. ما ينفعش أقول لك معلش يا عم أنا هلغي عقد الإيجار، لا، لأن العقد أصبح ملزم طوال المدة المتفق عليه. إنما في الجعالة لا، يمكن نقول يا جماعة خلاص متشكرين، خلاص كده؟ فهذا عقد غير ملزم قبل أن يأتيني بهذا الايه الشيء الضائع أو هذا الضال، فتفترق دي عندي. وبعدين أنا ما استأجرتش، ده أنا أعلنت بدون تحديد مين يا جماعة اللي هيجيب كذا، أو جبت واحد وقلت له دور لي على ابني لو لقيته هديك كذا، يبقى هنا دي أقرب إلى الإيجار، إن أنا بأجره كأجير يبحث عن كذا. خلاص هو حر، ما هو طالما وافق. اه انما الاجاره، ان اصل الاجاره في ان انا اجر واحد او اجر عين، تاجير العين زي انا اجرت دكان، خلاص انت كصاحب ملك لا تستطيع انك تفصل هذا العقد الى انتهاء مده المتفق عليه. انما الجعالة يا جماعه انا تعال لعيب لي كذا اللي ضايع هدي له كذا، بعدين يقول يا جماعه خلاص متشكرين مش عايز قصه الموضوع. اللي هي المشاهرة، خلاص بس هو شرعا له مدة معلومة، ولذلك عملية المشاهرة دي أضرت بالمالك. يعني ممكن تلاقي واحد النهاردة يمتلك بيت ثمن البيت النهاردة علشان يتباع 10-15 مليون، وهذا البيت يمكن ما بيدخلهوش إيجار قدره 100 جنيه، ومش لاقي ياكل وفقير ويستحق الزكاة. تعارض عجيب يعني. إنما أصل لو كانت الإجارة محددة بمدة معينة، من النهاردة ما هي الإجارة دي أنا عندي سلعة ببيعها، اللي هي المنافع دي سلعة ببيعها، السعر فيها هو سعر السوق. لا لا، طالما هو منتفع بالعين هو كده مؤجر، وتملك منك المنفعة نفسها. يعني الإيجارة دي عبارة عن إيه؟ أنا بدي لك 100 جنيه ثمن إيه؟ ثمن تملكي لمنفعة الدكان لمدة شهر، تمام كده؟ يبقى الشهر ده ملكية الانتفاع لي أنا مش ليك أنت، فانتفع بيها بأي شكل. ما هي نفس الكيفية، مشاهرة معناه إجارة ولكن غير محددة بمدة، وهذا زي ما قلنا فيه إضرار لصالح الإيه؟ المالك، لصالح المالك. لا يصح، وفي قول بالإيه بالصحة بناء على إيه؟ أو قسوة على الإجارة. لو اتفقوا يعني بالنسبة للإيجار حدث اتفاق من صاحب العين والمستأجر، خلاص كده، على هذا الشرط، هذا الشرط يخالف التملك. هل ينفع ان انا اشتري من واحد مثلا بيت يقول انا موافق بس الشرط ما تأجرهوش؟ ها هذا يتنافى مع طبيعة عقد التملك بتاعي. أتجوز واحدة أبوي يقول لي ماشي موافق بس بشرط ألا تطأها، هذا ينافي العقد يا جماعة مش كده؟ فعشان كده الشروط التي تخالف شرطا في الكتاب والسنة أو تخالف الشرط في صحة العقد نفسه تعتبر باطلة. الإجارة معناه تملك، والتملك يعني ليه حرية الانتفاع بأي صورة من صور الانتفاع المعروف، إن أنا أنتفع أو غيري ينتفع أو أجر إلى غيرك فذلك جائز. الإجارة يا جماعة قلنا لو مات الرجل لا ينفسخ عقد الإجارة، لو مات المستأجر لا ينفسخ عقد الإجارة، أولاده وهكذا. فعقد الإجارة أو صورة عقد الإجارة صورة إلزامية، إلزامية ومعناها نعم ما احنا قلنا عم الشيخ العقد في الإسلام ماله محدد، ما ده غلط، ما هو غلط، ما هو ده اللي احنا ماشيين بيه دلوقتي، ودي المصائب اللي موجود بناء على تحكيم العقول وترك الشر. تخيل مثلا عندنا بيت، هذا البيت بيدخل حوالي 40 جنيه الشهر 8 جوال، أمر يعني عجيب. لذلك أترى دائما المنازعات بين المؤجر وبين المالك، لازم، ما هي لو مشاهرة يبقى كأنه مشتري، كأنه مشتري هذا البيت، خدت بالك؟ فطبعا أمر خطير يا جماعة، بيبقى المستأجر متخيل إنه البيت بتاعه، والمالك بيبقى متضرر وكاره هؤلاء، وتحدث بينهم منازعات شديدة، وبالتالي تنتهي فكرة أنه جار وله حقوق إلى غيره، لحاجة الناس إلى التعايش وإلى المال. فلو يعني الأمر فعلا محتاج قرار حاسم بإلغاء عقود المشاهرة هذه وإرجاع الأمر إلى ما كان عليه وفق القواعد الإسلامية الصحيحة. إيجار محدد، ممكن محدد 20 سنة و 30 سنة، وهذا وجه عند الشافعي، وإن كان الأصح إنها تبدأ التحديد بإيه؟ بسنة، بسنة أو أكثر. وهو الزيادة دي بناء عليه القانون حب برضو يحمي المستأجر. من لما أقول لك العقد مدته سنة، بعد السنة عم الحاج هغلى لك 50 جنيه، معاك ادفع، معاكش سيب المحل. طيب ما انا اصلا الشقة دي وضبطها، وضبطها وكلفتني مبالغ عشان اسيبها، يبقى انت اوقعت علي ضرر. فعشان كده تدخل القانون. نعم لو انا معايا دلوقتي شقة مأجرها لمدة 3 سنوات، خلينا بقى ايه يعني وفق الشرع، يعني مأجرها لمدة، والميك احتاجها قبل ذلك علشان يحتاجها، اما ان ينتظر الى انقضاء المدة، واما ان يعطيني عوض لان انا متملك الشقة لمدة 3 سنوات، فهذا عبارة عن شراء منفعة فجائز. فخلوا الرجل يا جماعة جائز، جائز. ما انا عايزها منك، انت دلوقتي معك عقد الإيجار تنتفع بالشقة لمدة 20 سنة، هو انا عايزها دلوقتي، فعشان كده بشتريها منك مش الشقة، الانتفاع بالشقة. نعم الشروط يا جماعه تقبل إلا إذا خالفت أصل العقد نفسه أو خالفت حكما شرعيا. فأنا بقول له هأجرها لك لمدة 5 سنوات، وبعد 5 سنوات خلاص عقد الإيجار انتهى، عشان أجدد لك يبقى أخذ منك 10% أو 20%، واتفقنا مبدئيا على هذا الأمر. يبقى بعد انتهاء 5 سنين يجدد العقد وفق هذا الايه؟ هذا الشرط. والأولى طبعا ألف مثل هذا حتى لا يلزم نفسه بمثل هذا الأمر، وخلال 5 سنين بعد ذلك إن زاده شيء بالاتفاق لا حرج، لأن ممكن يا شيخ بعد 5 سنين نفترض إن القيم الإيجارية راح تنزل، ربنا كرم مثلا رأينا جبل عتاب بقى كله اسمنت وحديد وأصبح الحاجات سعرها أقل وكثرت المباني فقلت الأسعار، فهذه سلعة كأي سلعة لها سوق عرض وطلب. العمل ايه؟ العمل فقير ممكن في بعض الوثقين يوصف سيارتنا قوية مثلا بعد سيارين ينزل مكان حاجة من مكان لمكان تكون مثلا من السليم وعيوة الانتظار أو حاجة بكتب أو مثلا زي بطلع على السحلات على المكان عايز بطلع الزلة ومال أنا يكون عليها زي أنا أجرته وهو يعلم مدى خطورة الشيء، أنا لم أقتله خلاص، ولكن هذه النوعية من الأعمال بيبقى عليها شدة تأمينات، تأمينات كبيرة كضمان لحقوق هذا الرجل، إنما هو واثق على هذا الأمر وفي مصلحة، عارف لو ما فيش مصلحة فهذا العمل لا يجوز شرعا. إن أنا أقول لواحد تعالى هأجرك عشان تنط من جبل عتاء أو ربنا ينصر، أي نفع يعود من هذا؟ إنما بقول له تعالى مثلا على بريمة في وسط البحر علشان تطلع لنا شوية بترول، في نفع لو حدث له هزة أرضية أو أي حاجة ومات، فده بيعطى نوع من أنواع التأمينات عالية المستوى، إنما كقتل خطأ لا، خدت بالك كقتل خطأ لا يدخل من هذا المعنى. طيب بص يا جماعة، احنا قلنا لو كان قال لي زيد وزيد راح جاب واحد يبقى زيد اللي ياخد الدينار، انما الاثنين يا جماعة يبقى كل واحد ليه نصف دينار. وان رده غيره يعني قال يا جماعة انا عايز ابن اللي ضاع، يا زيد لو جبته هديك كذا، واحد تاني عمرو راح جابه سمع كلمتين وراح جاب الولد، يبقى زيد لا يستحق شيء. قال الرافعي ان رده غير زيد باذن زيد اتجه تخريجه على أنه أن الوكيل هل يوكل على أن الوكيل هل يوكل أم لا. أنا وكلت واحد بعمل عمل، هل يجوز له أن يوكل غيري؟ يعني أنا قلت وجبت الواحد قلت له يا عم الحاج وكلتك في شراء ثوب، هل ينفع يروح يوكل واحد ثاني أنه يشتري له الثوب؟ هذا فيه خلاف، فمن أجازه أجاز ومن لم يجزه يبقى لا شيء لزيد، ولكن لمن أحضر هذا الشيء الذي ضاع. بكده انتهينا من الجعال، إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء نتكلم عن باب المزارعة والمخابرة، وهي الحقيقة من الأبواب اللي تشبه موضوع الإجارة، يعني كلها عقود أقرب ما تكون لعقود الإيه؟ الإجارة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.